السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرأ، علم وألهم، وهدى للتي هي أقوم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، آبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي وبناتي، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أيها الأكارم، إن لله تبارك وتعالى خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فأنتم تعلمون حفظكم الله أن الله تبارك وتعالى فاضل بين مخلوقاته، ففاضل بين البشر، فجعل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل البشر على الإطلاق، وجعل خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأكرمهم وأشرفهم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. فاضل الله عز وجل بين الأمكنة، فجعل مكة أم القرى، زادها الله عز وجل تشريفا وتكريما، جعلها أفضل البقاع على الإطلاق. فاضل الله عز وجل أيضا بين الأزمنة، وأنتم تعلمون أن شهر رمضان هو أفضل الشهور على الإطلاق. معاشر الأكارم، نقول أيضا الله تبارك وتعالى كما قلنا فاضل بين الأزمنة، كما فاضل بين الشهور، فاضل بين الأيام، فثمة أيام في العام هي أفضل أيام العام على الإطلاق. إي والله، إنها الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام، هذه الأيام التي ستحل علينا ضيفة كريمة مباركة بعد أيام قليلة بحوله تبارك وتعالى وقوته. فأبشروا وانتظروا هذا الخير، واسألوا الله تبارك وتعالى أن يحيينا جميعا لشهودها وحضور نفحاتها وبركاتها واستغلالها واستثمارها على الوجه الذي يرضي المولى تبارك وتعالى عنا. معاشر أكارم، حديثي إن شاء الله تعالى في هذه النصيحة الجمعية المباركة، وقد منعنا من أن نأتي بيت الله تبارك وتعالى ونحن في جمعة جديدة بعيدون عن المساجد أيها الناس، والقلوب تعتصر ألما، ومع ذلك فإننا إن شاء الله تعالى نريد أن نسد مثل هذه الثغرات قدر المستطاع، وأن نقول كلمات لعل رب الأرض والسماوات أن ينفعنا بها بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، قلت حديثي إن شاء الله تعالى في هذه النصيحة عن هذه الأيام العشرة المباركة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق. وتعلمون حفظكم الله أن الله تبارك وتعالى جعل أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة مقارنة مع أعمار الأمم السابقة، فالأمم السابقة كان الواحد ربما عاش مئات السنين، لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقول فيها نبيها صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، لكن الله عز وجل حاشاه لم يظلمنا تبارك وتعالى، بل أكرمنا أعظم الإكرام، فأكرمنا بمثل هذه المواسم التي نستزيد فيها من الطاعات ونستكثر فيها من العبادات والقربات بتوفيق من رب الأرض والسماوات. أيها الأكارم، إذن لابد أن نستثمر هذه الأيام أحسن استثمار، يعني بعد ما رح علينا رمضان، ولا شك كل واحد فينا بعد رمضان يبدأ يشعر شيئا فشيئا بأن همته تضعف، بأن إيمانه يضعف، وخاصة مع الظروف اللي عايشينها، حديث كثير عن الوباء واضطراب في الأسر إلى آخر ما هنالك، ثم بعد عن بيوت الله تبارك وتعالى، بعد عن صلاة الجماعة، بعد عن الجمعات، بعد عن المواعظ وعن الدروس العلمية ونحو ذلكم، فلا شك أن الواحد منا يشعر بأن إيمانه يضعف شيئا فشيئا، والله المستعان. الآن الحمد لله من رحمة الله بنا أنه هيأ لنا هذه الأيام الطيبات المباركات، هذه إن شاء الله نعود نستيقظ من جديد، نصحو من جديد، نقوم من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. معاشر أكارم، قبل ما نتكلموا كيفاش نستغلوا هذه الأيام، لازم نعرفوا الفضل تاع هذه الأيام. احنا قلنا كلاما عاما هي أفضل أيام العام، لابد أن نستدل على هذا حفظكم الله. أولا، الله تبارك وتعالى عظم هذه الأيام حينما قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم من مخلوقاته، فلما قال سبحانه وتعالى والفجر أقسم بالفجر وليال عشر. قال جمع كبير من المفسرين رحمهم الله تعالى: هي ليالي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام. إذن بش ربي عز وجل قسم بها في القرآن العظيم، معنى ذلك أنها أيام عظيمة عظيمة عظيمة ورب الكعبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: هذه الأيام المعلومات هي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام، كما قال رضي الله عنه أيضا وأرضاه: في الأيام المعدودات، واذكر الله في أيام المعدودات هي أيام التشريق، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في أوان ذلك بحوله تبارك وتعالى وقوته. ثم من أعظم ما ثبت في فضلها حديث عظيم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فما أعظمها من أيام. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعليقا على هذا الحديث وش يقول؟ علاش عظم ربي هذه الأيام؟ علاش كانت من العظمة بمكان لما؟ قال: وذلك لاجتماع أمهات العبادات في هذه الأيام مما لا يتأتى في غيرها. صح، عبادات تجتمع كلها أمهات، أصول العبادة قاعد تجتمع في هذه الأيام المباركات من حج وعمرة وصلاة وصيام وصدقة ونحو ذلك، يعني عبادات عظيمة جدا تجتمع، وأيام أخرى أحسن استغلال حفظكم ذو الجبروت والجلال. كيف نستغل هذه الأيام بعد ما عرفنا الفضل بتاعها وتعرفوا بالاستغلال هذه المواسم وتعظيم هذه المواسم المعظمة في القرآن والسنة؟ من تعظيم المولى تبارك وتعالى، نعم والله من تعظيم الله عز وجل أن نعظم ما عظمه المولى تبارك وتعالى. إذن قلت كيف نستغلها؟ أول شيء نستغل به الأيام تعرفوا شو هو؟ التوبة والله العظيم، والإكثار من الاستغفار. التوبة النصوح الصادقة والإكثار من الاستغفار. رب عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكما قلنا سابقا، كل واحد راه يحس فينا باللي نقص وضعف من حيث الإيمان تاعه والهمة تاعه والنشاط تاعه في الخير إلى آخره، هذه فرصة نعود ونصحوا العلاقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. والله العظيم أنا مدبية الاستقبال في هذه الأيام يكون كما هو في استقبل رمضان، نفرحوا بها فرحة كبيرة وننتظروها بشغف، ونحاول كيفاش يعني نلزم أنفسنا إن شاء الله تعالى باستغلالها بإذن الله تبارك وتعالى والاجتهاد فيها بحوله تبارك وتعالى وقوته. أول شيء قلنا التوبة الصادقة، لابد أن نتهيأ لمثل هذه العبادة الجليلة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه، وهو سيد ولد آدم وهو خير خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. الله الله في التوبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الله الله في التوبة قلنا والاستغفار. تعرفوا شو يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه؟ قل كلمة عظيمة، قال: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. سبحان الله. قيل: وما هي النجاة؟ قال رضي الله عنه: التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ربي وفقنا وإياكم لتوبة صادقة تمحو عنا ما قد مضى، وربي وفقنا للإكثار من الاستغفار بإذنه ومنه وكرمه، إنه هو الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذه الحاجة الأولى. الشيء الثاني، ربي يبارك فيكم، الإكثار من ذكر الله تعالى. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، بقى معنا في الآية الكريمة، ويذكر اسم الله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أيام معلومات قلنا هذه العشرة المباركة، إذن نكثر من الذكر فيها يحفظكم الله. كذلك حديث البخاري سبق معنا، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وبعد وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، فأكثروا فيهن من الذكر والتسبيح والتكبير، أو كما قال بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فرصة معنى المؤمن الحمد لله على عام وهو يذكر الله تبارك وتعالى، بل ويكثر من ذكره جل في علاه، لكن في هذه الأيام بصفة خاصة. لا يرتاح أيضا بصفة خاصة نكثر من ذكره سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتكبير، بالتهليل، بالدعاء، بالاستغفار إلى آخره ما هنا. ومن أعظم وأجل العبادات ومن أجل أنواع الذكر التكبير، والله العظيم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو التكبير مطلق، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فقد كان السلف يكثرون من التكبير في هذه الأيام، وخاصة ابتداء من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمته رب الأنام. إذن هذه الأيام كلها مظنة إن شاء الله لهذا الخير الكثير، والإنسان يكثر فيها من الدعاء، ويكثر فيها كما قلنا من الذكر ومن التكبير بصفة خاصة حفظكم الله. وقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في هذه الأيام فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، الله أكبر، نعمة عظيمة، نمشي تكبير تكبير، بدلا من أن نسمع كما نسمع الآن السيارات الصخب والغناء والمجون والضجيج وكذا، نسمع في هذه الأيام على الأقل، على الأقل الحمد لله نتشجعوا ونكبروا بأصوات مسموعة يسمعون الناس ويقتدوا بنا، والناس كلها تكبر، نعمة عظيمة جدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لعل بهذا الإقبال على الله عز وجل، لعل بهذه المجاهرة بهذا الخير، بإظهار شعائر الله والافتخار بها، لعل بمثل هذا الله تبارك وتعالى يرفع عنا هذا الوباء، والله عز وجل يرفع عنا ويكشف عنا مقته وغضبه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، أيضا من العبادات الجليلة جدا، تعرفوا شنو؟ الصيام. الصيام، وكاين حديث في سنن النسائي، كاين حديث في سنن النسائي وفي أبي داود رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وبعد كاين حديث واحد آخر عن عائشة رضي الله عنها، يعني المهم، لكن احنا في الحقيقة كما يقول الإمام النووي رحمه الله، لما ندخلوا التعارض الظاهري لهذه الأحاديث وكيفاش نرفعوا هذا التعارض الظاهري إلى آخره، لما ندخلوا الإمام النووي رحمه الله باختصار لما يرجح الكلام في هذه القضية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصيام هذه الأيام المباركات، طبعا يقول 9، علاش؟ اليوم العاشر يوم عيد، حرام علينا نصوم في يوم العيد، هذا أمر معروف. يقول رحمه الله تعالى، ويستحب صيام هذه الأيام 9 استحبابا شديدا، استحبابا شديدا. وحنا بلا هذا الشيء يكفينا، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. العمل الصالح، الصيام من أجل وأكرم وأشرف الأعمال الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذن مليح مليح نستغلوا الأيام في الصيام، طبعا قدر المستطاع، يقدر يصوم 9 أيام، اللهم بارك، صام يوم يومين 3 حسب القدرة، إذا غفلت كامل وتعبت وما قدرش ما يفوتكش صيام يوم عرفة، اليوم 9 من ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الله الله في مثل هذه العبادة. ثم عندنا عبادة واحدة أخرى ما لازمش نغفل عليها، تعرفوا شيء، هي عبادة الأضحية، هذه اللي كرمنا بها ربي عز وجل، عبادة الأضحية. يرى نسمعوا منه ومنا كلام منه ومنا والأخير، لكن الحمد لله نشفنا واحد البيان تاع وزارة الشؤون الدينية، الحمد لله يبين بلي الشعيرة راح تمشي الأمور عادية إن شاء الله، لكنهم أمروا بالاحتياط، وهذا أمر لا بد منه، إحنا كاين وباء وكاين مرض وكاين كذا، الإنسان يكون في المستوى إن شاء الله عز وجل، أسباب الوباء يجتنبها، أسباب الوقاية يأخذ بها، الاحتياطات يتمسك بها طبعا، وكل شيء بقضاء وقدر من الله تبارك وتعالى، الإكثار من الدعاء، ورانا نمشي إن شاء الله. هذا الإنسان ما يغامرش كذا، لكن الحمد لله هذه شعيرة مباركة، ولعل بهذه الشعيرة ربي تبارك وتعالى راح يرفع عنا هذا الوباء كما قلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. تفاصيل هذا الشعيرة احنا طبعا على القادر، هذه الأضحية بالنسبة للقادر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من وجد ساعة عنده الوسع في المال، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. إذن هذه قضية كبيرة. طيب احنا يا تفاصيل الأضحية وما يتعلق بها وتفريعات التحاول المسائل راح تأتي إن شاء الله في دروس لاحقة خلال هذه الأيام والليالي بإذن الله سبحانه وتعالى، فانتظروها، يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. لكن باختصار هي نفسك باش تعبد ربي عز وجل بهذه الشعيرة المباركة وتتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة الطيبة الجليلة. ثم نقول لكم باش ما يفوتناش الوقت، تعرفوا خلال هذا الأسبوع إن شاء الله راح يدخل علينا هذا الشهر المبارك، ربي يحيينا وربي يوفقنا لما يحب ويرضاه، راح تدخل هذه العشر المباركات من شهر ذي الحجة الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه حدثنا بحديث مهم للغاية، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وفي لفظ إذا أهل هلال ذي الحجة، يعني غير يدخل الهلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. مليح. وطبعا هذه فيها حكم كثيرة يذكرها العلماء. وإذا احنا باش الإنسان قال من جهة ممكن يشبه للمحرم بحج أو عمرة، ما يمش شعر تاعه، ما يمش الأظافر تاعه إلى آخره، ممكن هذا كي اللي قالوا لا حتى إذا أعتقك الله عز وجل يوم العيد أعتقك برمتك إن شاء الله تعالى، كي اللي ذكروا أشياء أخرى. لكن كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء إذا لم تعلم الحكمة فإنه يستحب التأسي، يستحب التأسي. إحنا نتبع الحمد لله وش قالنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمرنا إلا بخير ولا ينهانا إلا عن منكر وشر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن إنسان يدير هذا الحساب غير يهل هلال الحجة خلاص ما نزيدوش نمسو الشعور تاعنا. طبعا صاحب الأضحية المالك للأضحية، أهل البيت كامل لا ما نكلفوهمش هذا الشيء، المالك للأضحية صاحب الأضحية واضح ما تأخذ شعر تاعك ولا تأخذ من أظافر تاعك ولا من البشرة تاعك تاع الجسد شيئا حتى تضحي، غير تضحي الحمد لله تروح تأخذ من شعرك تأخذ الأظافر تاعك إلى آخر ما هنالك مما هو مسموح به شرعا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أنا المهم إن شاء الله نحاول كيفاش نتهيئ نفسيا من الآن ونستعد بإذن الله تبارك وتعالى لاستغلال هذه الأيام إن شاء الله. هذا الصيام، هذه قراءة قرآن، يحاول الإنسان يدير ختمة، ختمة إن شاء الله في هذه الأيام العشر يقدر يدير أكثر من ختمة. اللهم بارك، نقرأ القرآن، نسبحوا، نكبروا، نهلوا إلى آخر، نكفروا من الدعاء، من الاستغفار، أعمال البر إلى آخر ما هنالك، إن شاء الله صدقات إلى آخر ما هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى. ربي يتقبل منا ومنكم، ربي يحيينا ووفقنا لشهود هذه النفحات وهذه البركات، وربي يجعلنا عنده من المقبولين، وربي تبارك وتعالى أسأله أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين ومن فقدناه منا في هذه المحنة. فنسأله جل وعلا أن يجعله في عداد الشهداء وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنان، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، أكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر بحوله تعالى وقوته. أشكركم على حسن الإصغاء والإنصات، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.